بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمسألة الاعتكاف هي من المسائل المهمة المتعلقة في الأغلب في كلامي وكذلك فعل كثير من الناس والمتعبدين في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف معناه وطول المكث، أن يبقى الإنسان في موضع حتى يستحق فيه وصف أنه قد اعتكف في هذا المكان، سواء كان اعتكف لأجل الصلاة أو لانتظار الصلاة. وقد جاء هذا الاسم في كلام الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وذكر من خصائص عمارة المساجد والقصد بتطهيرها للطواف والركوع والعكوف أن هذا من المقاصد التي عمرت له المساجد. وجاء أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة الاعتكاف هي من المسائل المهمة، وهو مشروع عند عامة الأئمة ولم يخالف في ذلك أحد، ولكن الأحاديث التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الاعتكاف لا يصح منها شيء على الإطلاق، وإنما هو عمل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيعه ولا يطيقه إلا الخلص من العباد الصفوة، وإن استطاعه عملا بعض الناس الذين يستطيعون أن يخلوا بأنفسهم يوما ويومين ونحو ذلك، ولكن هذه الخلوات لا يستطيع أن يفعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت العشر على وجه العموم شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، إشارة إلى الاستنفار وكذلك الإقبال على الله عز وجل إقبالا تاما. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر دخل معتكفه، يعني إشارة إلى أنه كان يقوم في الليل كله، ولكن إذا صلى الفجر دخل الخباء لينام أنه قد أحيا الليل كله. ولهذا لا يشرع لأحد أن يقوم الليل كله من عشائه إلى صلاة الفجر تاما إلا في رمضان، فإن هذا مما يستثنى لأنه موسم فاضل، وهذا لا يكاد يطيق أحد. كثير من المعتكفين في الزمن المتأخر وخاصة في زمننا ينشغلون بالطعام والشراب والصنوف، وينشغلون كذلك بالأحاديث والسمر، وينشغلون كذلك أيضا ربما بالانشغال بالوسائل العصرية والمهاتفات، وكذلك أيضا ينشغلون بمتابعة أخبار الناس ونحو ذلك، مما لم يكن مقصودا أصلا في مثل هذه الأحوال أن ينشغل الناس عن العبادة. ما ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على مثل هذه العبادة، أن يستغلها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله قال: نظرت في الاعتكاف وعدم عمل السلف الصالح فيه من الصحابة ومن بعدهم، ولم أرى أنهم تركوه إلا لشدته، يعني لقوة الاعتكاف أن يأتوا به كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يعمل به إلا أبو بكر ابن عبد الرحمن. هذا الكلام للإمام مالك عليه رحمة الله تعالى قد استدرك فيه بعض الأئمة وقالوا أنه قد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلوه من بعده، كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده. فإذا اعتكف أزواجه فإن الرجال من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى من باب أولى. واعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، واعتكف في شوال، واعتكف أزواجه علينا رضوان الله تعالى في شوال أيضا، مما يدل على أن من الصحابة من كان يعتكف بعده عليه الصلاة والسلام، وحرص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك معلوم، وإن لم يكن هذا مشهورا عنهم في النقل فإنه لا بد من وجوده. ومن المسائل المهمة التي تتعلق في مسألة الاعتكاف وينبغي الإشارة إليها أن الله جل وعلا حينما شرع الاعتكاف جعله في دائرة السنية، من أطاقه أن يأتي به كما شرع أو قريبا من ذلك فليأتي به، ومن أراد أن يعتكف منشغلا باللهو وكذلك بالانصراف عن ذكر الله عز وجل والعبادة وكأنها خلوات للحديث والسمر، فإن الأولى في مثل هذا أن لا يعتكف وأن ينصرف إلى ما هو أولى من ذلك بالانشغال بمصالح الناس خارج المساجد. بالنسبة لدخول المعتكف لمعتكفه، فإنه يدخل معتكفه من غروب الشمس أو قبيل غروب الشمس حتى يدخل عليه الليل بداية العشر الأواخر من رمضان، يكون قد بقي في المسجد. وهذا قول جماهير العلماء، وهو قول الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وكذلك الإمام أحمد في المشهور عنه. ليلة 21 يعني. أي نعم، ليلة 21 يدخل قبل غروب الشمس حتى يتحقق فيه الليل أنه قد دخل وهو معتكف. قد دام بعض الفقهاء ورواية الإمام أحمد وقال بذلك بعض الفقهاء وقول الأوزاعي إلى أنه يدخل بعد الفجر من 21 صبيحة 21، ويستدلون بما جاء في صحيحين وغيره من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، ويظنون أن هذا الاعتكاف الموصوف في هذا الخبر هو المسجد. المعتكف غير المسجد، المعتكف هو الخباء الذي يضرب فيدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان قد أحيا الليل، بالذكر والصلاة والتعبد لله عز وجل. فإذا صلى الفجر جاء النهار واحتاج إلى الراحة عليه الصلاة والسلام فدخل المعتكف فيرقد عليه الصلاة والسلام حتى يرتفع النهار. وفي إشارة إلى أن رمضان ينبغي أن يحيى ليله وأن ينوم الإنسان في نهاره، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. تذكر بعض الحاجات للمعتكفين يخرجون لأي حاجة مثلا؟ هو مسألة الاعتكاف الأصل فيه طول المكث وعدم الانصراف من هذا، وهذا إذا تحقق فيه الوصف كان معتكفا، وإذا لم يتحقق فيه الوصف لم يكن معتكبا. وثمة جملة من المسائل، مسألة الخروج ومسألة طول المكث أو قلته. أولا، قد اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف، فلو اعتكف 10 أو 20 أو 30 أنه لا حد له، واختلفوا في أدناه، هل له حد من جهة الأدنى في أقل من يوم هل له أن يعتكف نحو ذلك. قد جاء في صحيحين غريب من حديث عمر أنه قال: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو في بنذرك. وقوله ليلة هي جملة من اليوم وليست كل اليوم، يدل على أنه لو اعتكف شيئا من اليوم جاز له ذلك. وأعلى وأقل ما جاء في ذلك ما روى ابن أبي شيبة من حديث يعلى بن أمية عليه رضوان الله تعالى أنه قال: إني لأدخل المسجد وأجلس ساعة وفي نيتي أن أعتكف. وهذا أقل ما جاء فيه ما يدل على جواز أن يعتكف الإنسان شيئا يسيرا. مما يخفف هذا الأمر أن كثير من الناس أنه يسوغ له إذا كان رمضان مثلا أن يجلس مثلا في المسجد يوم يومين، ولا يشق على نفسه يظن أنها فريضة بعدد ركعات الصلوات لابد أن يأتيها بتكبير وتسليم. لا، يقال أنه بقدر استطاعته يعتكف 3 أيام 4 أيام 5، ألا تم من ذلك أن يأتي بالعشرة. وأما مسألة الخروج، أولا قد اتفق العلماء عليهم رحمة الله على أنه يكره كراهة شديدة خروج الإنسان بلا حاجة من معتكفه، واختلفوا في حاجته. قد جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما جاء في المسند والسنن من حديث الزهري عن عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها قالت: لا يخرج المعتكف إلى شهود الجنازة ولا يعود مريضا ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ولا اعتكاف إلا بصيام. وجاء في بعض الروايات ذكر من السنة، وهذه قد تفرد بها عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، وصوب في ذلك أن هذا من الوقوف على عائشة. وجاء بنحو هذا المعنى عن عروة بن الزبير كما روى ابن أبي شيبة حديث شاب بن عروة عن أبيه عليه رحمة الله أنه قال بنحو قول عائشة عليه رضوان الله تعالى. وفي هذا جملة من المسائل من خروج الإنسان لعيادة المرضى ونحو ذلك. يقال أن المرضى يختلفون، إذا كان هذا من أصول الإنسان ومن والله الله جل وعلا أمره كمرض الزوجة أو مرض مثلا الأب والأم فإنه يستحب ويتأكد في حقه أن يخرج للنظر فيهم لأن هذا في ذمته ويرجع إن انتهى من مقصوده. وأما إذا كان ذلك من فضول أي المرضى ونحو ذلك يكره في حقه ذلك. كذلك مسألة اتباع الجنائز، وهذا ذهب إليه جمهور العلماء. بعضهم قد يقول أنه يستثنى من ذلك ما يشترطه الإنسان قبل دخوله معتكفة من نحو الموظفين والطلاب ومن لهم حاجات خاصة. منهم من قال أنه يجوز للمعتكف أن يشترط كحال المحرم، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد قال بها بعض الفقهاء من السلف. وصوب في ذلك أن الاشتراط لا دليل عليه، والاشتراط يفتقر إلى دليل القياس في العبادات لا يجوز، والأصل فيها التوقيف. ولكن يقال إذا خرج الإنسان لمقصد كأن يكون المسجد الذي يعتكف فيه مسجد أوقات ويخرج لصلاة الجمعة مثلا، أو يخرج مثلا لجلب رزق لبيته ثم يرجع إلى المسجد، لكن ينبغي أن يغلب عليه البقاء في الاعتكاف ولا يخرج منه إلا لحاجة كما تقدم الإشارة إليه. ما الأمور التي ممكن أن تقطع الاعتكاف حتى يحذرها؟ تقطع الاعتكاف في الوقوع في الكبائر إذا وقع في إثم كجماع الزوجة والمباشرة، وهذا قد جاء النهي عنه في كلام الله عز وجل في قوله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون. وهذا أيضا قد جاء فيه قول جماعة من السلف الصالح كما جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، وكذلك جاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن ابن الزبير وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الأئمة الأربعة على أن من جامع امرأته وهو معتكف أن هذا يفسد اعتكافه، واختلفوا في غيرها من المحرمات. وذهب جمهور العلماء إلى أن أي كبيرة تفسد الاعتكاف، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها لا تفسد، الذي يظهر والله أعلم أن الإساد يفتقر في مثل هذا إلى دليل. أما بالنسبة للمباشرة مباشرة المرأة بالجماع أن هذا يفسد الاعتكاف، أما بعد ذلك من المحرمات أنها تنقص من أجر اعتكاف الإنسان بقدر ما يقترفه من محرمات. مسألة الخروج من المعتكف كما أنه دخل قبل غروب الشمس فإنه يخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وهذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون مثلا ليلة 30 فإنه يستحب له أن لا يخرج إلا قد رؤية الهلال هلال شوال، أما إذا لم يرى فإنه يتم 30 ويخرج ليلة العيد بعد غروب الشمس، هذا على قول جماهير العلماء. قد جاء عن بعض السلف وقول عبد الله بن عمر وذهب إليه أيضا الإمام أحمد في رواية أنه يخرج من مصلاه إلى مسجد العيد، وعلى كل من خرج بعد غروب الشمس فاعتكافه صحيح على قول الأئمة الأربعة والجماهير. ثمة بعض الفقهاء رواية تنقل على الإمام مالك عليه رحمة الله وقال بها بعض الفقهاء من المالكية كقول سحنون المالكي إلى أن من خرج معتكفه قبل فجر يوم العيد أن اعتكافه ليس بصحيح وباطل، وهذا قول لا يعول عليه بل هو في عداد الشاذ والمنكر لمخالفته لظاهر النصوص عن السلف والخلف.